في منهم ولا حاجة جديدة؟ مين؟ يعني التانيين مين؟ الثانية قواعد؟ أيوة اللي هي الكتاب بتاع ال قاعدة المستقبل. أيوة أي كتاب؟ طيب طب اعمل ايه اكتر من كده؟ قد ايه انت قد ايه انت بقى؟ ما حدا ما بقى لي بس ما عندهمش، انا متأكدة لان هم كفرقانة اولي كده مش حاجة وعمالا نحسن اقولي كتاب السيرة اللي عادي باجي فيه ولا هي كتبت من نسخة ولسه هتجيبها حكيت في نسخة هي ما بتحطش ربنا يبعد بس على فكرة دي مصحف تاني ان شاء الله لما تشتري الجديد يبقى زودت المكتبه بتاعي في النبيل يعني بتشتري كتب عشان كل شويه تشتري كتاب خدي ينفع ينفع تبقى النقطه هنا بتصور لنا كلمه بحضرتك بتقولها يعني لو المحاضرات كتاب كتاب مرجع مكتوب كويس برضه غير القلم السلام ربنا سبحانه وتعالى يرزق العافية والمعافاة. السلام عليكم. الصوت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الواجب اللي كنا تكلفنا به وهو فرائض الوضوء المختلف فيها، بصيت في بعض الأشياء والبحث اللي كان طرحه زميل في الأسبوع الماضي واللي واضح قدامي اليوم أيضا، إن وصلنا إلى حوالي 9 فرائض مختلف فيها. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء لمن استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. البعض أخذ هذا الدليل على ظاهره فلا يغمس نهي عن أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما، والنهي في التحريم يبقى ممنوع أن يغمس إيديه قبل الغسل، يبقى لازم يغسل إيديه، يبقى غسل اليدين إلى الرقبتين فرض. لكن هذا ليس في حق الوضوء، هذا ليس في حق الايه، وانما ده من اجل ازاله الخبث، ليس للحدث، ليس للحدث، لان اخر الحديث ينبئ عن هذا، فانه قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده. وكانوا في العصور الأولى كانت ملابسهم قليلة، وكان ينام في إزار واحد ربما، وكانت المياه قليلة، فربما استجمر بعد قضاء حاجته ولم يستنجى، واحنا عارفين ان الاستجمار يجوز، الاستجمار بالحجر والاستنجاء بالماء، عارفين ان هو لو استجمر فقط وراح يتوضا يجوز ويصلي على حاله. ومعروف ايضا ان الاستجمار يقلع النجاسة لكن لا يزيل اثرها، يعني لما يبقى مكان عليه نجاسة وتمسح الطوبة كحجر هيشيل جرم النجاسة اللي موجود، لكن هيبقى المكان ملوث ولا لا؟ هيبقى ملوث. فالشرع رخص لهم في الاستجمار نظرا لحاجتهم اليه، مش كل من هيقضي حاجته في مكان بيكون الميه متوفره فيه في الصحراء، فرخص لهم في استعمال الحجر في الاستجمار بدل. وبعدين لو اراد يصلي يبقى يتوضا. طب لما ينام ربما وهو نائم يده مست هذا المكان الملون، فعلشان كده كان تعليل الامر بالغسل في الحديث في نهايته فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما يده مست المكان المدوح وهو نائم لا يشعر لا يدري، فيبقى أصابتها نجاسة قليلة غير مرئية، فلو حط ايده في الاناء وماء الاناء قليل يعني ان فيه نجاسه قليله اختلطت بهذا الماء القليل، فيترتب عليه شرعا ان الماء يتنجس، هذا الماء يتنجس. من اجل هذا كان النهي عن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما. يبقى الغسل ده ما هو جزء من الوضوء، ليس جزءا من الوضوء، وإنما حفاظا على طهارة وطهورية الماء الذي سأستعمله في الوضوء. الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق. البعض قال، ودول الحنابلة قالوا إن المضمضة فرض والاستنشاق فرض. الله، يعني لو لم يتمضمض في الوضوء يبقى وضوءه باطل؟ قالوا أرض الله. إيه دليلهم؟ قالوا لم يصح أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بدون المضمضة. واللي حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حكوه فيه المضمضة. لكن الكلام ده وإن كان الكلام ده صحيح، اللي لم يقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فعله على الفرائض فقط، وإنما كان يفعل الفرائض والسنن والمندوبات اللي هي المستحبات، فلا يكون الفعل فرضا إلا بدليل يدل على الفرضية. لكن يبقى لصاحب الرأي اجتهاده وفقه، والدليل قابل لهذا ولا غير قابل؟ قابل، قابل لهذا. اللي يقول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوه، والوجهة النظر الأخرى أيضا تقول إن القرآن الكريم لم يأتي بالمضمضة وإنما جاء بالأعضاء الأربعة، والزيادة التي جاءت في الأحاديث إنما تدل على النجب والاستحباب، لأن ما من شيء مفروض إلا ومن جنسه مندوب. الفرائض اللي ربنا فرضها تجد من جنسها مندوبات، فالصلوات الخمس فرائض ومن جنسها مندوبات، سنن قبلية وسنن بعدية ونسل مطلق، والزكاة المفروضة من جنسها مندوبات، الصدقات غير المفروضة، وكذلك الصوم المفروض شهر رمضان ومن جنس الصوم مندوبات، الاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيره، ستة من شوال وكذا. فما من مفروض إلا ومن جنسه مندوبات. فالفعل لا يدل على الفعل المجرد لا يدل على الفرضية. كذلك إدخال المرفقين، هل المرفق اللي هو المفصل اللي بيفصل بين الساعد والعضد، المفصل ده اللي احنا بنسميه الكوع هو اسمه المرفق، لأن الكوع عند الرز كده، ف المرفق هذا هل يدخل في الغسل ولا هو ده نهاية المغسول وهو لا يدخل؟ برضو بعض الأئمة أدخله والبعض لم يدخله، وده داخل في استدلال باللغة العربية في قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. هل إلى هنا للنهاية ولا بمعنى مع؟ فعندما يقال الأرض تبدأ من هنا إلى البحر. يبقى معروف ان البحر مش داخل. البحر ايه؟ ما هوش داخل. هنا الى بمعنى حتى. فمن حملها بهذا المعنى فيبقى نهاية الغسل المرأة المرفق. ومن حملها بمعنى مع فيبقى المرفق داخل في الغرب. وجه الاجتهاد لا يخرج من هذا الخلاف. ليش؟ لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث امتي يوم القيامه غره محجلين، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. الله. ثم القران قال وأرجلكم إلى الكعبين، لكن جاءت السنة بطلب زيادة عن الكعبين. يبقى فعل النبي هنا مندوب، ما زاد عن الكعبين يبقى إيه؟ مندوب. فإيه المانع إن هو يكون بيغسل ويدخل المرفقين لا من باب الفرض وإنما من باب الإيه؟ من باب النبي. لحديث أبي هريرة أيضا كان يطيل في الغرة فيبلغ بها بعض الشعر، والتحديد اللي هو الرجلين إلى نصف الساق. ده ندبا وليس وجوبا. جايب المسائل المختلف فيها ناخذ نحن المقلدين، لك ان تاخذ براي اي مجتهد شهد له العلماء بأنه مجتهد. هل المجتهدين هم الأئمة الأربعة بس؟ الجواب لا، المجتهدين آلاف مؤلفة، ليسوا 9 ولا 12 ولا 17، دول آلاف. من اجتمع فيه شروط المجتهد فهو مجتهد، حتى لو كان في عصرنا أو في العصر اللي هيأتي بعدنا. علماء أصول الفقه وضعوا ضوابط يعرف بها المجتهد الذي، حتى قالوا كده ضمن الاشياء الضوابط، يعني قالوا المجتهد من يتكلم في المسألة التي لم يقرأ عنها ككلامه في المسألة التي قرأ عنها. خلاص صار الفقه عنده سجية. يعني المسألة جديدة حصلت يقدر بما عنده من ملكة وأدوات وعلم بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة وإجماعات السابقين وقواعد الفقه والاصول يستطيع ان هو يعرف حكمه. هذا المجتهد. متى وجد هذا المجتهد؟ يجوز تقليده. بس احذر انك تكون بتقلد علشان موقف هواك. يعني لازم يكون عندك تحكم الناس الى صحة هذا الاجتهاد ودليل هذا المجتهد في مسألته هذا. فالأئمة لا يقلدون لذاتهم، فالنفوس تتغير ويبقى الرجل صالح النهارده وغدا يبقى فاسد وفاتق ولا يؤخذ منه. فيبقى الضابط أنه يؤخذ بالدليل، بس الإمام ده بيعرفني زيادة إن الدليل النص ده يدل على كذا ولا يدل على كذا. الدليل يا دكتور؟ الدليل اللي هو النص القرآن أو السنة، يعني لا يؤخذ من فلان باعتباره فلان ولكن بصفته مجتهدا، بصفته مجتهدا مأمونا على تبليغ دين الله. فإن كان عالما لأنه حصل الأدوات وغير مأمون لا يؤخذ منه، فإن هذا العلم دين. فانظروا ممن تأخذون دينكم. الموالاة معناها أغسل العضو الثاني بعد الأول، لا يفصل بينهما فاصل. هل الموالاة بهذا المعنى فرض من فرائض الوضوء ولا لا؟ تنفيذ. المالكية قالوا نعم فرض من فرائض الوضوء، يعني لو واحد غسل وجهه وبعدين جاله تليفون راح رد على التليفون قعد 10 دقائق عندما قال فرض الموالاة يقول لابد انه يرجع تاني يستأنف الوضوء من اوله فيغسل الوجه تاني. ليه؟ لعدم تحقق الموالاة. طب الحنفية بيقول الموالاة سنة، والشافعية بيقول الموالاة سنة ايضا، يعني عندهم لو بعد ما انتهى من التليفون جاء فبنى على ما سبق يجوز. المدة دي خلوا بالكم بس علشان نفكر قبل السؤال، احنا محتاجين نعرف المدة عندما قال ان الموالاة فرض، ولا محتاجين نعرفها عندما قال ان الموالاة سنة. من قال ان الموالاة سنة يبقى لا يضر عدم الموالاة، يعني استنى ساعة استنى ساعتين يعني بيقول لو عمل كده يبقى وضوءه صحيح، يعني راح اتكلم في التليفون وبعد ما اتكلم في التليفون شاف حاجه في الشارع قاعد يبص عليها وبعدين لقى الباب بيخبط طلع اتكلم اللي على الباب ودفع فاتوره الكهرباء. هو الوضوء في خشوع؟ يا كرام، هم الحنفية والشافعية قالوا للمتوضئ لا توالي بين الأعضاء. انتوا ليه مش عايزين تستوعبوا الفرق بين الفرائض والسنة؟ قالوا الموالاة سنة يعني مطلوبة، لكن مش على سبيل الجزم والقصد، وأن من تخلفت عنده الموالاة في وضوءه فوضوءه صحيح ينفع، لكن ليس كمن توضأ ووالى بين الأعضاء. دي متفق عليها عند الجميع، لكن الفرق بين من قال واجب ومن قال مندوب، لمن قال واجب قال الوضوء لا يصح بدونها، بدون الموالاة لا يصح، وقال الآخرون يصح وفاته ثواب فعل السنة التي هي الموالاة. بس الدليل يا دكتور، الدليل الزميل اللي بيعدي اللي قال المولاة اللي هي هكية الصحاب اللي كان فيه قدم ولمعة، فقال لو هو رسول سلام عارف ان هو لو راح جسد الجليل بس وعاد الصلاة خلاص يبقى هي هنا مفيش مولاة، بس غسل الفرد اللي هو كان المفروض ان هو يغسله اللي هو القدم. فهو ده وجه الدلالة بقى ان هو بيدل على المولاة، فهو هنا دليل قوي. ابدا ابدا، هو رأى في عقبه لمعة فأمره بإمرار الماء عليها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني مش هتلاقوا فيه حاجة تؤخذ عليهم، بس احنا نتشكك في فهمنا، نتشكك في مقارنتنا، هل الحديث الأول ثابت وهل لم يأتي بعده حديث يبين هذا الحديث، وإن كان هذا من قبيل التعليم لهذا الرجل حتى يهتم بهذه القضية، ولا كان حديث مرحلي لازم عشان الفقيه يحكم على مسألة يحط المسألة قدامه وبعدين يدور في نصوص الشريعة قرآن وسنة ويجيب النصوص اللي هي خاصة بالحادثة دي ويحط النصوص جنب بعضها كده وينظر للنصوص كلها نظر واحد ويشوف هل يمكن الجمع بين هذه النصوص المختلفة ولا الجمع لا يمكن متعارضة، فيبقى هنرجح بعض النصوص على بعضها بمرجحات. فأول شيء لو حد منكم معاه الحديث اللي فيه هيقرأ هنا ويقرأ لنا تخريجه. والملك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد ظهر في قدميه لمعة قبل درهم لم يصب الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال ويل للأعصاب من الناس. ده حضرتك ازاي؟ حكم على الحديث ايه؟ هل حكموا عليه؟ قالوا صحيح حسن غيره؟ ده بس جابوا مصدر. ايوه ده حضرتك في فقه العبادات. طيب خلاص لسه البحث جاري. لسه البحث جاري، في حد ذكر الحديث ده تخريجه ايه؟ هذا لا يكفي للبحث ولا يكفي للحكم ولا للترجيح. هذا لا يكفي للترجيح يا كرام، كل المسائل فيها الحديث، كل من قال رأيا لم يقله بهواه، ولكن القضية بس القضية ان المسائل فيها نصوص مختلفة حمالة لأوله، فكل واحد فهم هذه المسألة بفهم ما يضرش هذا. واحنا مش جايين من الحكام على الأئمة. على أنا نسيت أقول إن أخطأت قلت بقول الأوزاعي وقتادة والليث والإمام الشافعي كل دول بفضل قالوا إن موجود فرض وهذا الحديث ده الموالاة تقصد ولا لا؟ طيب هم دول عادتهم كام من الأئمة يعني اديتهم كام؟ يعني طب ما غيرهم قال برضه من الشرط. غيرهم قال برضه. هو في حديث يا دكتور إن يكون الخوف يقلع الخوف ويغسل رجليه فقط في الوضع الأول دي. أه ما يمكن في زيها بقى. يعني هو الوضوء كده هيصير حديث سيدنا عمر الأقوى اللي هو خلاص انتوا بتشددوا في المسائل. طبعا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم. في مسألة الخف اللي بيلبس الخف بيمسع عليه قد ايه للمقيم يوم وليلة للمقيم يوم وليلة. طيب المقيم اللي انتهت مدته 24 ساعة انتهت فده يعمل ايه بقى؟ عايز يصلي صلاة ثانية يعمل ايه؟ الحنفية قالوا يقلع الخف ويرص رجليه، يقلع الخف ويغسل رجليه. عارفين الكلام ده مبني على ايه؟ على ان الموالاة ليس الفرض. ده كان متوضي بقاله 24 ساعة فاتوا، كان متوضي بس ما غسلش ايه؟ رجليه، فالآن يغسل. حضرتك مستكثر ساعة يغسل رجلي ما فيش مولاة ثم عند طبعا لو وضوء ما اتنهارش ده هو نقض بمرور المدة، ده نقض بمرور المدة. يعني انا فضلي 6 ساعات على انتهاء مدة المسح، فرحت غسلت الأعضاء ومسحت على الخفين، وال6 ساعات لسه أنا بوضوئي، انتهوا ال6 ساعات فانقضت مدة المسح، يبقى أنا على وضوئي ما عدا إن مدة المسح انقضت، يبقى جوزوا نزع الخفين وغسل الرجلين ويبقى متوضئ. ليه؟ لان الاعضاء الثلاثة متوضئين، كان والرجل ايضا كان عليها الخف وانا متع عليه، فيبقى الوضوء كامل. الان نقض المسح على الخفين بانقضاء المدة، فينزع الخفين مبني هذا مفصل. ده رأي، ده رأي مش دليل، هو ده الكلام ده مش دليل، بس الرأي ده مبني على دليل القول بأن الموالاة ليست فرضا، على القول بأن الموالاة ليست فرضا. وليه قال الموالاة ليست فرضا؟ قال الله القرآن أمر بغسل 4 أعضاء وغسل اغسلهم ورا بعض، لم يقل اغسلهم ورا بعض يا أخي. لكن القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الأعضاء، شيء فرق. يقول لنا لا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل المفروض والمندوب والمستحب، فيحمل فعله هذا على السنة لأنه لم يأمرنا به أمرا جازما. وهكذا كل المسائل، لو وقفنا عند مسألة نستقصاها مش هنطلع في الفقه، لا هناخد لا فقه عبادات ولا هناخد حاجة. فأنا قلت لكم القواعد علشان نمشي شوية ونتدرب على المقارنات. صفحة كام كنا فين بعد الصف؟ 23. خلاص نجم موت الحيوان في الماء حدود الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين. عارف والله كل الكلام ده موجود في الاجتهاد خالص، هو هيستدل بايه على وجوب المضمضة والاستنتاج. لكن الاخرين بيقولوا ان الوجه كلمة وجه كلمة عربية مأخوذة من المواجهة، يعني اذا اطلعت على انسان ترى وجهه فما حدود هذا الوجه؟ هل ترى باطن فمه وباطن انفه؟ اذا ليس من الوجه. طب انا برى عيني ما بغسلش العينين، ما اقولش هتدخل الميه جوه للتعذر، للتعذر، لان الله قال وما جعل عليكم في الدين حرج. طبعا وجب الإعادة، وتغسل الجزء الذي لم يغسل لازم. ولو كنت صليت وبعدين عرفت فالصلاة باطلة تجب إعادتها. ولو طول عمره بيصلي وما بيجيبش المية لحد الكعبين صلاته كلها باطلة. انا بقترض، مش انا جاوبت على دية وجاوبت على صورتين بعدها كمان. مبحث قضاء الحاجة موت الحيوان في الماء ينجسه، لان الميت نجس ولا لا؟ طيب والماء اذا كان راكدا فيتاثر بالنجاسه القليله فيغسل، وان كان الماء جاريا فننظر، ان ظهر للنجاسه اثر في الماء فسد الماء وتنجس، وإذا لم يظهر من نجاسة في الماء أثر لا يفسد ولا يتنجس، وهو على ضروريته فيصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث. إذن الماء عندي ينقسم لقسمين، ماء راكد قليل وماء جاري. الماء الراكد يتنجس بالنجاسة القليلة والكثيرة سواء ظهر فيه أثر النجاسة أو لم يظهر. أما الماء الجاري والماء الكثير فلا يتنجس بالنجاسة إلا إذا ظهر أثرها فيه، ولذلك لون او قال الميت الحيوان اذا وقع في بئر نزحت هذه البئر الا اذا تعذر نزحها لانها بئر معينة، يعني كلما اخذ منها جرد الميه جاء جرد الاخر. هذا يمكن هيقدر ينزح. قالوا ينزح منها مثل مائها. يعني لما وجود ثلاث جلادي ما عايشين ثلاث جلادي طبعا. ينزح منها مثل مائها، يعني قدر البئر دي 20 دل يبقى ننزح منها 20 بدل وهكذا قالوا بعد كده خلاص يبقى البئر طاهر وحصان البئر طاهرة والإناء اللي كان بينزح فيه كمان طاهر والحبل طاهر وإيد الرجل طاهر. حديث بئر بضاعة اللي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. كانت بئر بضاعة دي أو بئر بضاعة كانت بئرا ترمى فيها القاذورات. فالمالكية احتجوا بهذا الحديث على أن الماء لا ينجسه نجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه. الحنفية والشافعية بيقول الماء القليل يتنجس بالنجاسة القليلة وبيحتج بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فقالوا لولا إن البول في الماء الدائم يفسده وينجسه لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الماء القليل يتأثر بالنجاسة القليلة وكذلك لا يغتسل في الماء الدائم يعني الراكد القليل لأنه عليه جنابة. إذا اغتسل يبقى هينجس الماء هيبقى هو في ماء نجس والغسل مش هينفع. يبقى إذا الماء القليل يتأثر بالنجاسة الإيه؟ القليلة. إلى هنا وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. الأسئلة بنعتذر لأصحابها علشان الدكتور يعني إخواننا المشكورين هياخدوا الأبحاث بتاعتهم ويعني لا كتابة ما لكن يعني أنا أردت بس عشان يبقى الكلام للجميع لأن في الحقيقة ما في وقت يعني أنا مش هاخدها منكم وأقول لكم إن الحقيقة يعني ما في وقت إن أنا أقرأها لكن يعني كل من كتب استفاد بقدر جهده يعني حتى خدي كده الأسماء للنساء نعم هو الطهور ماؤه الحل ميته ولا لا بس يا دكتور مش عارف يخرج وانا مش قادر.